شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد، حدثنا شعبة عن داود بن فراهيج قال سمعت أبا هريرة يقول: ما كان لنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام إلا الأسودين، التمر والماء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن داود بن فراهيج قال سمعت أبا هريرة قال: هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. قال شعبة: وأحسبه قال شهرا. فأتاه عمر بن الخطاب وهو في غرفة على حصير قد أثر الحصير بظهره، فقال: يا رسول الله، كسرى يشربون في الذهب والفضة وأنت هكذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر 29 هكذا وهكذا، وكسر في الثالثة الإبهام. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الدجال. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عباس الجريري قال سمعت أبا عثمان يحدث عن أبي هريرة أنهم أصابهم جوع، قال: ونحن سبعة. قال: فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم 7 تمرات، لكل إنسان تمرة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر وهاشم قال حدثنا شعبة عن أبي بلج قال هاشم يحيى بن أبي سليم قال سمعت عمرو بن ميمون قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أعلمك؟ قال هاشم: أفلا أدلك على كلمة من كنز الجنة من تحت العرش؟ لا قوة إلا بالله، يقول: أسلم عبدي واستسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد يعني ابن جعفر وهاشم قال حدثنا شعبة قال هاشم أخبرني يحيى بن أبي سليم سمعت عمرو بن ميمون وقال محمد عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب؟ وقال هاشم: من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لأذودن رجالا منكم عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، فدعته وأردت أن أربطه إلى جنب سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا فتنظروا إليه كلكم أجمعون. قال: فذكرت دعوة أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال: فرده الله خاسئا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأرجو إن طال بي عمر أن ألقى عيسى بن مريم عليه السلام، فإن عجل بي موت فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال إني لأرجو إن طالت بي حياة أن أدرك عيسى بن مريم عليه السلام، فإن عجل بي موت فمن أدركه فليقرئه مني السلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد حدثنا شعبة قال سمعت علي بن زيد ويونس بن عبيد يحدثان عن عمار مولى بني هاشم عن أبي هريرة، أما علي فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما يونس فلم يعد أبا هريرة أنه قال في هذه الآية وشاهد ومشهود، قال يعني الشاهد يوم عرفة ويوم الموعود يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يونس قال سمعت عمارا مولى بني هاشم يحدث عن أبي هريرة أنه قال في هذه الآية وشاهد ومشهود، قال الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة والموعود يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك عن مالك بن ظالم قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا القاسم عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق يقول إن هلاك أمتي أو فساد أمتي رؤوس أمراء أغيلمة سفهاء من قريش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد يعني ابن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت عبيد الله بن أبي نعم يحدث، قال أبي إنما هو عبد الرحمن بن أبي نعم ولكن غندر كذا، قال أنه سمع أبا هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وكسب البغي وثمن الكلب، قال وعسب الفحل، قال وقال أبو هريرة هذه من كيسي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مغيرة عن الشعبي عن محرر بن أبي هريرة عن أبيه أبي هريرة قال كنت مع علي بن أبي طالب حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ببراءة، فقال ما كنتم تنادون؟ قال كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله أو أمده إلى 4 أشهر، فإذا مضت 4 الأشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك، قال فكنت أنادي حتى صحل صوتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال إني لأرجو إن طالت بي حياة أن أدرك عيسى بن مريم، فإن عجل بي موت فمن أدركه منكم فليقرئه مني السلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال خطب رجل امرأة يعني من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة إن شاء الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تضربوا، وقال سفيان مرة أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم لا يجدون عالما أعلم من عالم أهل المدينة، وقال قوم هو العمري، قال فقدموا مالكا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن أبي صالح يعني سهيلا عن أبيه عن أبي هريرة يخبرهم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفى أحدكم خادمه صنعة طعامه وكفاه حره ودخانه فليجلسه معه فليأكل، فإن أبى فليأخذ لقمة فليروغها ثم ليعطها إياه. حدثنا عبد الله حدثني أبي قرأت على أبي قرة الزبيدي موسى بن طارق عن موسى يعني بن عقبة عن أبي صالح السمان وعطاء بن يسار أو عن أحدهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم يعلم أنه إذا شهد الصلاة معي كان له أعظم من شاة سمينة أو شاتين لفعل، فما يصيب من الأجر أفضل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة: خطب رجل امرأة يعني من الأنصار فقال: انظر إليها، يعني فإن في أعين الأنصار شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أنس بن عياض حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضربوه. قال: فمن الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان، ولكن قولوا رحمك الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال: نزل علينا أبو هريرة بالكوفة، قال: وكان بينه وبين مولانا قرابة، قال سفيان: وهم موالي لأحمس، فاجتمعت أحمس، قال قيس: فأتيناه نسلم عليه، وقال سفيان مرة: فأتاه الحي، فقال له أبي: يا أبا هريرة، هؤلاء أنسباؤك أتوك يسلمون عليك وتحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: مرحبا بهم وأهلا، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين، لم أكن أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن حتى سمعته يقول: والله لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب على ظهره فيأكل ويتصدق خير له من أن يأتي رجلا أغناه الله عز وجل من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. ثم قال هكذا بيده: قريب من بين يدي الساعة، ستأتون تقاتلون قوما نعالهم الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن يزيد وهو الواسطي حدثنا محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول استقرضت عبدي فلم يقرضني ويشتمني عبدي وهو لا يدري يقول وادهراه وادهراه وأنا الدهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أنس بن عياض حدثني أبو حازم عن أبي سلمة لا أعلمه إلا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل القرآن على 7 أحرف المراء في القرآن كفر 3 مرات فما عرفتم منه فاعملوا وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أنس بن عياض عن سهير بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك 70 خريفا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك حدثنا الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى المقبرة فسلم على أهل المقبرة فقال سلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال وددت أنا قد رأينا إخواننا. قال فقالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من لم يأت من أمتك بعده؟ قال أرأيت لو أن رجلا كانت له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل بهم دهم ألم يكن يعرفها؟ قالوا بلى. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. ثم قال ألا ليذادن رجال منكم عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن المؤمن مرتين أو 3 يغار يغار والله أشد غيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا كثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء على المكاره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرناء تنطحها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن يعقوب بن عبد الله القمي عن حفص بن حميد قال قال زياد بن حدير وددت أني في حير من حديد معي ما يصلحني لا أكلم الناس ولا يكلمني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال لا يرد من القدر وإنما يستخرج به من البخيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل أنه قال أنا خير الشركاء فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة حدثنا العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا خير الشركاء من عمل لي عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن أبي عثمان عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله الصادق المصدوق أبا القاسم صاحب الحجرة صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي. قال شعبة كتب به إلي وقرأته عليه يعني منصورا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة وماؤها شفاء من السم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن أبي زياد الطحان قال سمعت أبا هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يشرب قائما فقال له قه قال لمه قال أيسرك أن يشرب معك الهر قال لا قال فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن أبي زياد مولى الحسن بن علي قال سمعت أبا هريرة فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أبا زرعة يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهلك أمتي هذا الحي من قريش. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم وقال أبي في مرضه الذي مات فيه اضرب على هذا الحديث فإنه خلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قوله اسمعوا وأطيعوا واصبروا. حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر سئل عن قراءة الإمام في الصلاة قال حدثنا شعبة عن أبي محمد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال في كل الصلوات يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى علينا أخفينا عليكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ قال رجل نعم يا رسول الله. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراءة في الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن موسى يعني بن علي عن أبيه عن عبد العزيز بن مروان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن عن ابن حنين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال وجبت. قالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال وجبت له الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا إسرائيل عن أبي سنان عن أبي صالح الحنفي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من الكلام 4 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فمن قال سبحان الله كتب الله له 20 حسنة أو حط عنه 20 سيئة ومن قال الله أكبر فمثل ذلك ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة أو حط عنه 30 سيئة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد عن محمد بن زياد وعفان حدثنا حماد أخبرنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام من غير أهله سأل عنه

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن معاوية يعني ابن صالح عن أبي بشر عن عامر بن لدين الأشعري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن وأبو سعيد قال حدثنا زائدة حدثنا عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال الصلاة في جوف الليل. قيل أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال شهر الله الذي تدعونه المحرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا زهير يعني ابن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن ومؤمل قال حدثنا زهير بن محمد قال مؤمل الخراساني حدثنا موسى بن وردان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالط. وقال مؤمل من يخالل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل وعبد الرحمن عن زهير عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة ويأتي قد شتم عرض هذا وقذف هذا وأكل مال هذا فيقعد فيقص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا زهير عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حوشب بن عقيل حدثني مهدي المحاربي حدثني عكرمة مولى بن عباس قال دخلت على أبي هريرة في بيته فسألته عن صوم يوم عرفة بعرفات فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات. قال أبي وقال عبد الرحمن مرة عن مهدي العبدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن خلاس بن عمرو الهجري قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولم يخبث الطعام ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن سماك حدثنا عبد الله بن ظالم قال سمعت أبا هريرة قال سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن فساد أمتي على يدي غلمة سفهاء من قريش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا بن أبي ذئب عن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فسجد وسجد الناس معه إلا رجلين أراد الشهرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا أبو علقمة يعني الفروي حدثنا يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن عشاء الآخرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن واسع عن شتير بن نهار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حسن الظن من حسن العبادة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن ثمامة بن أثال أو أثالة أسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو داود حدثنا همام عن قتادة عن النضر يعني ابن أنس بن مالك عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسل على أيوب جراد من ذهب فجعل يلتقطه فقال ألم أغنك يا أيوب؟ قال يا رب ومن يشبع من رحمتك أو قال من فضلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت شجرة تؤذي أهل الطريق فقطعها رجل فنحاها عن الطريق فأدخل بها الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير واحد عن الحسن وابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد فلما احتضر قال لأهله انظروا إذا أنا مت أن يحرقوه حتى يدعوه حمما ثم اطحنوه ثم ذروه في يوم راح فلما مات فعلوا ذلك به فإذا هو في قبضة الله فقال الله عز وجل يا ابن آدم ما حملك على ما فعلت؟ قال أي ربي من مخافتك؟ قال فغفر له بها ولم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مضطجعا على بطنه فقال إن هذه ضجعة لا يحبها الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل وأبو النضر قال حدثنا زهير حدثنا سعد الطائي قال أبو النضر سعد أبو مجاهد حدثنا أبو المدلة مولى أم المؤمنين سمع أبا هريرة يقول قلنا يا رسول الله إنا إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد. قال لو تكونون أو قال لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. قال قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبؤس ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماوات. ويقول الرب عز وجل: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا سعد بن عبيد الطائي، قلت لزهير: أهو أبو المجاهد؟ قال: نعم، قد حدثني أبو المدلة مولى أم المؤمنين أنه سمع أبا هريرة يقول: قلنا يا رسول الله، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو قطن حدثنا يونس بن عمرو بن عبد الله يعني ابن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل عليك البيت الذي أنت فيه، إلا أنه كان في البيت تمثال رجل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، وأمر بالستر يقطع فيجعل منه وسادتين منتبذتين توطآن، ومر بالكلب يخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا الكلب جرو كان للحسن والحسين عليهما السلام تحت نضد لهم. قال: وما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أو أريت أنه سيورثه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو قطن وإسماعيل بن عمر قال: حدثنا يونس عن مجاهد أبي الحجاج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يباهي الملائكة بأهل عرفات يقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو قطن حدثنا يونس عن مجاهد عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام من غير أهله سأل عنه، فإن قيل هدية أكل، وإن قيل صدقة قال: كلوا، ولم يأكل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد أخبرنا جعفر بن أبي وحشية عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتنازعون في هذه الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فقالوا: نحسبها الكمأة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة، وهي شفاء من السم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: لما قفى وفد عبد القيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امرئ حسيب نفسه، لينتبذ كل قوم فيما بدا لهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله يعني ابن أبي طلحة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا بهز وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا بباب من أبواب السماء يقول: من يقرض اليوم يجزى غدا، وملكا بباب آخر يقول: اللهم أعط لمنفق خلفا، وعجل لممسك تلفا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا إسحاق بن عبد الله عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا حمل معه خمرا في سفينة يبيعه ومعه قرد، قال: فكان الرجل إذا باع الخمر شابه بالماء ثم باعه، قال: فأخذ القرد الكيس فصعد به فوق الدقل، قال: فجعل يطرح دينارا في البحر ودينارا في السفينة حتى قسمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام حدثنا قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال همام: وجدت في كتابي عن بشير بن نهيك ولا أظنه إلا عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى يعني ركعتي الصبح ثم طلعت الشمس فليتم صلاته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا سليم يعني ابن حيان حدثنا سعيد يعني ابن ميناء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام حدثنا قتادة عن بشير بن نهيك ولا أظنه إلا عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فإذا كان أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شتمه أو قاتله فليقل إني صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل وعفان قال حدثنا حماد عن أبي المهزم وقال عفان أخبرنا أبو المهزم عن أبي هريرة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فاستقبلنا وقال عفان فاستقبلتنا رجل من جراد فجعلنا نضربهن بسياطنا وعصينا ونقتلهن فأسقط في أيدينا فقلنا ما نصنع ونحن محرمون فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس بصيد البحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الجماعة وخرج من الطاعة فمات فميتته جاهلية، ومن خرج على أمتي بسيفه يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى مؤمنا لإيمانه ولا يفي لذي عهد بعهده فليس من أمتي، ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية أو يقاتل للعصبية أو يدعو إلى العصبية فقتلة جاهلية.

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم والخزاعي يعني أبا سلمة قال حدثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سالم بن أبي سالم عن معاوية بن مغيث الهذلي عن أبي هريرة أنه سمعه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا رد إليك ربك في الشفاعة؟ فقال والذي نفس محمد بيده لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك من أمتي لما رأيت من حرصك على العلم والذي نفس محمد بيده لما يهمني من انقصافهم على أبواب الجنة أهم عندي من تمام شفاعتي وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثني أبي قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى بن مريم. قال وكان من بني إسرائيل رجل عابد يقال له جريج فابتنى صومعة وتعبد فيها. قال فذكر بنو إسرائيل يوما عبادة جريج فقالت بغي منهم لئن شئتم لأصبينه. فقالوا قد شئنا. قال فأتته فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأمكنت نفسها من راع كان يأوي غنمه إلى أصل صومعة جريج فحملت فولدت غلاما. فقالوا ممن؟ قالت من جريج. فأتوه فاستنزلوه فشتموه وضربوه وهدموا صومعته. فقال ما شأنكم؟ قالوا إنك زنيت بهذه البغي فولدت غلاما. قال وأينه؟ قالوا ها هو ذا. قال فقام فصلى ودعا ثم انصرف إلى الغلام فطعنه بإصبعه وقال بالله يا غلام من أبوك؟ قال أنا ابن الراعي. فوثبوا إلى جريج فجعلوا يقبلونه وقالوا نبني صومعتك من ذهب. قال لا حاجة لي في ذلك أبنوها من طين كما كانت. قال وبينما امرأة في حجرها ابن لها ترضعه إذ مر بها راكب ذو شارة فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا. قال فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال اللهم لا تجعلني مثله. قال ثم عاد إلى ثديها يمصه. قال أبو هريرة فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي صنيع الصبي ووضعه إصبعه في فيه فجعل يمصها ثم مر بأمة تضرب فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها. قال فترك ثديها وأقبل على أمه فقال اللهم اجعلني مثلها. قال فذلك حين تراجع الحديث فقالت حلقا مر الراكب ذو الشارة فقلت اللهم اجعل ابني مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثله ومر بهذه الأمة فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها. فقال يا أمتاه إن الراكب ذو الشارة جبار من الجبابرة وإن هذه الأمة يقولون زنت ولم تزن وسرقت ولم تسرق وهي تقول حسبي الله.